إطلاق إسلام جزئي ويرتبط بالكناية باب الاستعارة، والاستعارة هو الاسم، ونستعمله في لغة العربية، وهو العربية يعني يقول الله يحفظ والله يحفظ إليه، وحديث ابن كثير الاستهلال يعني اتفقنا أنا في كل شيء اتفقنا الأمور الأولى اللي هي النجاة الأعرف أشهر وهو الأعرف له فلا يهتم إلا بالدخول لو شخص حدثه فقط وجسمه البرد لا يحب والله أحد يوم يجب أن يقول يعني يقول إن الله قدمي في هذه الزحمة وزن الإنسان مثلا فيضع الرمى لا يحب يعني لا يضع صلاة إنما المقصود بها بالضبط الدخول إذا دخل يعني نفسه ويقع ثم هو المراد من هذا المشاعر الشعر هو المراد إلى الله على الدخول أن أقول يده مبسوط فلان يده مبسوط كسرلة أنت دول فيبا ما يعادل عنه لأنه مبسوط ما نقصد عشان مبسوط يده فيبا ما يعادل عنه مبسوط كيف؟ يده فيبا قد يحتمل أمارك أنت وصلي قد يحتمل الكرام قد يحتمل الكرام في الشيء هذا هو الله نعم ولا تسمح لك معنى الخلفك لا وإلا ما يعني قد يكون تحمى قد يكون يعني مكلف أنه المتعرض الأولى أحمد على حد القليل فهذا مجال الشارع السبب العلم الشارع فلإجراءه وانتشاره سعر وأن يستعمل المراد العقيد اللغة العقيد نعم رابعا أن يكون أكبر أن يكون التعبير بالمجال أكثر التعظيم يعني التعبير المجازي يعني قصد هو مع شيء مع شيء منها التعظيم والتوصيل بشيء واستعظامه كقول الله احبذ الشعاري والجمال الشعري فهي ادعو الخطوه كاملا فلان شريف فلان الوجيه صاحب المجلس العالي نعم او صاحب الجناب الشريف هذا مثير بشرط نعم ومثل مطلوب الدعاء الى ايها العزيز يسمى باسمه او يا ايها الانسان او يا ايها الرجل او يا ايها سميها في مطلوب يعني هو بحق النفس يا ايها العزيز يعني يشتري اسم باسمه فيعني نحن ناخذها من هكذا انه كانها فيها هذا المجيد هذا المجيد لانه هو قاصد النفس هذا العزيز لو اسمه لو انما هو قاصد النفس نعم اي يكون التعبير من المجيد ادخل التعظيم اي يدخل الى اصله له أصل يعني له قوة لنفسه فكما قلت لك أنا صاحب الجناب الشريف كما قلت لك أنا فلان فلان أي نفسك نعم ثم قال كذلك مثلا في ذلك الحقيقة لماذا كما قلت في الحقيقة في دلالة استعمال عرفة أنا ما أنا معك كالصلاة الثانية الدعاء حشفة ومجال من العبادة المجموعة في الثانية أن مجال اللغة في الشفاعة اللغة مجال استعمال اللغة والمجال ساعة هي حقيقة فعند الاستجابة تنطلق إلى العبادة دي معروفة يعني هذا في نطاق أن استعمال اللغة واضح فهنا عُبِّد عن الحقيقة إلى المغير لأنها أشهر. لم تقل مثلا أن تلك الأفعال المخصوصة بكذا وكذا كنا أخطرت واضح؟ نعم. فعند الإطلاق تنطلق إلى الحساب التسعة أولا وصولة وصولة الحقيقة من الاستعفاء الأولى فهي مجاز لغوي وحقيقة كذا كما قلنا. نستطيع أن نقول كذلك أنها حقيقة مجهولة لأن تتبادل منها تلك الأفعال المخصوصة المعنى الشرعي لفظة المعنى الحقيقي في الأذهان تتأخر فوجد واضح. يعني حتى فهم هذا اللفظ واستعمال هذا اللفظ في غير هذه الأفعال المخصوصة في كتاب الله تبارك وتعالى يحتاج إلى قليل. وصل على الإيمان أمر إن صلاتك سكن له واضح. فهنا قرينة يعني فكانت عقلية أو شرعية كلها مرفوعة تدل على أن هذا ليس هنا المقصود به تلك الأفعال المخصوص. وادعو له إن دعائك سكن له واضح. نعم هذا مهم جدا لكن الإنسان إذا وصي أن مهم ليس في فهم المجال الحقيقي والمجال وأن يعالج القناة في الأخبار مرتبة. نعم. وتدرك بدلالة الأخذ كذلك تدرك الحقيقة بدلالة النص. مثال المعركة الحنفية إذا حلف على الأولى فلا يحمل. نعم. لذلك يحمل الأولى مرة جدا. إذا حلف على الأولى فلا يحمل. طيب ماذا يخرج في ذلك؟ فوز يعني لحم الأحمر. فأكل لحم السمك أو الجراد. أعطاه أحد أجل من الجراد. مش بالشغل. هذا الشغل كيف؟ لم يحن في يده لأن دلالة الضبطية لا تنطبق على ما يسمى بالجراد والسمك وإن كان لحم وإن كان لحم لم يحن في يده. هذا لم يحن مثلا ما يشوف الله مثلا لأن هذا لم يحن فمن كيف يسمع في كرسي لأنها أطلق اللحم في ضبطه ولحم السمك او الجراد لا يعتمد على الكلام. هذا كلام في كتاب الايمان والمجاهد كلام وهذا توجيهه الاصولي عنده هذا الكلام نقيه طلع عليه لانه اطلق اللحم في ضبطه ولحم السمك او الجراد طريقه الاولى بقليله لانه يكون اللحم الذي لحم الجراد لحم السمك فيكتب في خيرها. أما اللحم هذا الاختلاف فينصرف إلى شيء من نوعين لا ينصرف. فكان قاصرا فيما يتناوله قسط متصلا قاصرا على الجوع على اللحم الأحمر سواء كان لحما أو أقوى بقرة حتى الإبل لم ينصرف على الأحمر. طيب هذا كذلك يكون في تسليم ثالث تصدر بالحقيقه بدلاله الاستعمال المستعمل المصدر تصدر بالحقيقه بدلاله النظر وتصدر بسبب سياق النظر كذلك السياق له يعني فرقانيه في هجران اللفظ الحقيقي الى لفظ اخر كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا فإنه في سياق النص يتبين أن المراد هو المجلس. أن المراد هو المجلس. وهذا الذي يفهم. إجمالا شيء يفهم. فكتبتم من أمور سبيعي. كأن الله أفضل على المجلس. وهذا مستحيل يعني هذا تجارب. يعني لا يقفض على ضميره بالتجلس بالقواعد العقلية. فالقواعد العقلية لا تتصرف مع شكل الجلال تبارك وتعالى. قاعدة هي قاعدة عقلية المقصود فيها. يعني. المقصود فيها قاعدة عقلية. أن الله لا يأثر بمنهيه. واضح؟ الله سبحانه وتعالى أن الله لا يأثر بعباده كفر. لا يأثر بعباده كفر. قاعدة. فما يفهم من شاء تدلسك في نفسك من غير الاحتياج فيه فمن شاء فليكن ومن شاء فليكن هذا التعبير عند العرب للتهديد تقرا ولا تقراش تقرا ولا ما تقراش وتنقل يعني تقرا اذا غلب الرسول الشيخ محمد يبيعها المطر من الناس فيه يعني تقرا مش معنى ما تقراش يعني هي تستحضر ولا تعبرش لازم تعمل امتحان فيسقط فيها في ليله الامتحان تعبر مستحضر يعني اذا تحضر الامتحان وتصبح كذا مثل تشكر على بعض الناس في بلاد جهنم خالدا فيها ابدا فيكون ظالما وظلمه بحقه تبارك وتعالى محال وظلمه بحقه تبارك وتعالى محال فواضح هذا الكلام فانه في سياق النظم يتبين ان المراد هو الزجر والتوبيخ دون امر وتبشير ليس امرا وتحذيرا يعني فمن اراد ان يؤمن فله ذلك ومن اراد ان يكفر فله ذلك هذا مستحيل رأيت مهم يعني أهمية التوجيه لو أخذنا النص على الظاهرين ما هي ما هو المجلس؟ ما هو المجلس؟ هذا المجلس قيمة المجلس اللي تدفع تعريف المجلس لا أعطيني تعريف هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء. في غير ما وضع له ابتداء. صحيح صحيح. عن معناه الحقيقي. نرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا قلنا ان هذا ليس على وحي وانما هو للتوبيخ وانما هو للدرس. هنا استعمل اللفظ في غير ما وضع له ابتداء بمثل ما جعل من كرامته المعنى الحقيقي. مغيب استعمل وقت المجلس طيب استعمل وقت المجلس ما وضع له انا هو حقيقه خلاص ما تسميه لكن من العرب تواضعت على ان هذا الامر على ان اللفظ اذا انتقلنا به من معناه الحقيقي الى معنى ساعه يحتمله تجوب الى شيء من المجاوره فاخذنا المجاوره و اشتقنا منها ويسمى بالجواز مصدرا نعم وكذلك وتترك كذلك الحقيقه بدلاله الوصف المتكلم يعني مصدر المتكلم بالوصف يدل على انه لم يرد المعنى الحقيقي كقوله تعالى واستفزز من استطاع منهم بفضلك واستفزز من استطاع منهم بفضلك فان كل واحد يعلم بانه ليس في بانه ليس في امر نعم لانه يجوز ان يظن الله ان الله تعالى يامر بفضل حاله فتبين بان المراد الاقدار والامكان لعلمنا ان ما ياتي به العلم يكون في اقدار الله تعالى عليه اياه في الايه كلها مباركه يعني هو يوسف من استطاعت واضح الخطاب هنا هو الذي يجيش على الله واضح لطيب واستهزم من استطاعت منهم إذا كان يقولهم ادعو هؤلاء إلى إلى أن يكفر به هذا المقصود به هذه الإخبار واضح في سياق الآية ما نستقبلها وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واضح. ليس أمر. ليس أمر إنما تهديد أو تحدي أو استهانة بأمر. إن كيف الشيطان كان ضعيف. في آخر الآية واضح. فهنا في قوله فإن كل واحد يعلم بأنه ليس الحمق قوله مستفزز خطاب إبليس هكذا لأنه لا يجب أن يظن الرسول بأن الله تعالى يأمر بالكفر في حق فهو لا فتبين بأن المراد استبدال واستنكار يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني سلطه على بني آدم بأن يبويه أقدره على ذلك، أمكنهم من ذلك، أمكنهم من ذلك، نعم، ابتلاء، لعلم أن ما يأتي به اللعين يكون لعيبا هو، يكون بإقدار الله تعالى عليه يعني ما يقوم به من الأعمال بإسم الله تبارك وتعالى وقدرته وإرادته، فبما تغويته يعني ابليس فقير ابليس فقير لانه اعترف بان الله تبارك وتعالى اضله شاء له ولا لا فبما اغويته ونعم لذلك هنا لا يليق على ظالمها بمعنى نعم نعم وامرهم بالكفر وقع على ذلك لا ولذلك قال واستهزئ من استطاع منهم بصوتك كان التحدي من الله تبارك وتعالى واستهانه بامره بدليل نسق الايه كما وقرانا لبعضها وخرجت من استطاع من صوتك فواجبت عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد بعيدهم وما يعيدهم الشيطان الا هو ويتمكن بذلك هو استهزاء به ليس امرا لكنه أقدره وأمكنه ابتلاء لكن بينه ضعيف يعني ليس في وسعه ليس من شأنه أن يكون له نوع من التأثير من حيث التخطيط والتجهيزات في عمل ذلك المكلف كمية هذه العبارة والله ليس له قدرة وإرادة يعني مشابهة للقدرة وإرادة من حيث الإيجاب والدلالة وتخصيصها تمثل لك فإنما هو مخلوق في التاريخ طيب وكذا قوله تعالى وأطعمنا وجلسنا وارحمنا يعلم انه سؤال لهم يعني عندما تقرب ربك واعفو عنه واغفر لي وارحمني هو امر على حقيقته هو عندما الامر حقيقه الامر يعني طلب الله منه طلب فعل على سبيل الالتزام والجد والفقر هذا حقيقه الامر اذا كان امر ساخر فليس حقيقه وانما مجازا هناك خلاف مصدرين بمسألة أن النسبة مجازة أو إباحة مجازة على كل. لكن هنا إذا كان السؤال من الأكثر إلى الأعلى يكون فعال وطلب ليس أمرا تسعى أو لا تسعى، فهنا واضح أن هذه الآية ليست على حقيقتها من حيث أنه أمر لك إنما هو غرض، إنما هو غرض وسائل. يعلم أنه سؤال إلى الأمر يوصف المتكلم، وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة جوزاء لا يصل فيه نعمة إنسانة، لأن الله لا يجب عليه فنش، وإنما يجب ذلك سؤالا وتجنبا وافتقارا واحتياجا إليه. وهذه كلها قرائن تدل على أن هذا التفكير ليس على ظاهره بحيث أنه فعل أمر واعفو عنا تحكم واغفر لنا. ولذلك المحاك يعني الافضل ان نعرفه اصلا في واحد طلب في هذا الامر، وان كان لا امر لا شيء فيه، وانما هو في حيث الصناعه النحويه. لكن ان شاء الله نقول في واحد طلب وكذلك تبدو الحقيقه من محل الكلام كقوله تعالى وما يستوي الاعمى والبصير. بالله عليك هل هنا يعني الذي له نعمه الابصار عند الله هو سعيد، ومن سلب نعمه الابصار عند الله هو شقي؟ هل عين الظلم من خلقه بصيرا ومن خلقه اعمى؟ البيت تبارك وتعالى. طيب هل يعرف ان هذا المعنى من العمل او الابصار على حقيقته؟ لا، وانما هنا اطلق هذا التعبير الثلاثي على معنى اخر من باب الجنايات. فان لم يتلاشى احد الكلام يعلم انه ليس القران نفي المساواه بينهما على العموم، بل فيما يدعو الى القدر فقد لا يتبنى على الظاهر في سياق الايه انه رفع شنو رفع الاجساد هل يستويان بدلا من حيث ان صاحب البصر ليس صاحب الاجسام والبصر من حيث الخصوصيات، فضرب بدلا بين المؤمن او الكافر. نعم. أنا أقول لك الله لن يجب أن يكون لدينا الله تبارك وتعالى لأن الشهود على الله تبارك وتعالى كالعمى وكذا الحرور وكذا الأزومة نعم فالمراد هنا مزايا هذه المذكورات مزايا التوفيق مزايا الظلم مزايا هذا المراد كذا أما الذي يكون على طريق الله يكون معه يكون بصيرا وما يتعلق بمزايا الاختصار يكون متنعما كما يتعلق بالتنعم بوجود الاستغلال يكون يعني في ذاكرته تنمو هذا كله ونسمع من كل الشكايات في فهذا المراد من الايه نعم كما في سورة طه قال عندي ما حشرت في النار وقصدت بسيط بسيط شوف العلم شوف العلم قال ذلك يزن نسيت انه كذلك اليوم تنسى كذلك يزن نسيت انه كذلك اليوم تنسى طيب لماذا حشرت في النار هل فعل انه لكن ما صبرت في الدنيا لا حشرت في النار إلا لهم نحشر يوم القيامة أعمل لا يشمس لأن العمل المقصود به هنا عمل الإنصار لا وإنما أنه من أهل الضلال وقت فاستعمل هذا الوقت لي الدلالة كناية عن هذا على الضلال وهو من عن الهدى فيعاقب بحسبه طيب لماذا حشر على هذا يعني هنا من يحشر الأعمى إذا فهمت من الله على حقيقة أن كل الأعمى بالإطلاق يقذف في هذا الجهنم بل غير صحيح غير مدرك فمن من يعني استنكف عن لغة العربي الأصيلة وقال ليس هناك مجال في القرآن يعني إذا كان الأعمى فهي مرسية من ذلك قال أولي ما أحداث من يعرف وقصد الدخل فيكون إذا كان حصل أعمى بالمعنى الحسي الحقيقي يعني يكون من الذين تستمر أيات وقيات الله تبارك وتعالى فالباري تبارك وتعالى قضى عليه بالخبلان والشفاء هذا غير مراد المراد بالعمل هنا بالمعنى عمل بصير عمل قلب إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب منيب، فهنا هذا المراد في هذا الظرف ليس حقيقته، هذا واضح، فقط وإلا يقع في أشياء كثيرة، إذا كان الأعمى الحس، فهمنا؟ نعم، من هناك، شو سمعت؟ صاحب هذا القول يوم القيامة لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يعني أنه كان في الدنيا في يوسف حشر يوم القيامة الآن الإمام انتقال عن الشيطة كان في الدنيا بصير حشر يوم القيامة الآن جزاء له على تركه آيات الله عز وجل يعني يحشر بدون بصر لا لا يا مراد لا المراد الإبطار الحج نعم وإنما على المراد أنه أعمى بالبطل بمعنى أنه من أهل الضلال بحكم ما تركه من إجباره عن آيات الله تبارك وتعالى الإبصار في الدنيا يكون على هو الإبصار في الدنيا يكون على الحقيقة على المجال ما أي إبصار في الآية يعني في الدنيا مبصرة يعني مبصرا هو مبصر يعني حقيقة أنها مجازة ومع الآية في الدنيا يعني لم يستغل الله تعالى بنعمه يوم القيامة أصبح الآن ممكن أصبح الآية حقا لك وموضة وأظن من كان في هذه النعمة فأظن الله تعالى في الأخيرة النعمة وأظن في هذه الحسبة لو كان العمل من كان في هذه النعمة الدنيا ما يحبون الأعمى يحشى يوم القيامة الأعمى. وقد هذا لا يأخذ على معناها التحديد وقد نعم يكون في هذه الآية من الشاهد أفضل أفضل من الاستشهاد بالآية السورة طه. يعني انها تشاهد هذه يتركوا الحقيقه من محل الكلام مع التقاليد. انا ليس المراعي عليه التقاليد ولا يعني مع التقاليد، لكن هنا لا تدخل الجنه العجوز يعني صحيح على حقيقتي على حقيقتي ليس مجال لا يعمل المشيخ إنه بما تعملون مصير. كذلك هذا على سبيل التمييز البشري والتنزيل ليس تحقيقا في الإعلام التبعي تفعل ما تراه الصالح عن الناس. هذا يعني استعمال هذه الآية لغير الحديث كثير خاصة الآن يستشهدون بهذه الآية في الانحلال أو عدم التقيد ب لو أمر ذلك تبارك وتعالى سيكون لك أن صاحب الشريعة قال لك تعمل ما شئت اعمل ما شئت فهو خيرا زي ما عشر فلماذا تتدخل هذه المثال؟ كلا وحتى المسلم يكمل الآية هنا هذا ليس أمرا على حقيقته وإنما هو على سبيل التسجيل والتوبيخ واضح معنا حتى القواعد العقدية القطعية بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يأمر عباده بالكفر أو بالضلال قاعدة عامة. إذا تغير في معنى التاريخ بتاع المشايخ تجاوزت من هذه الجهه الى جهه اخرى يعني حملت هذا الضبط الى معنى اخر هو في الطالب المبدع عن هذا المعنى سمي هذا اللغة تجاوز تجاوزنا هذا الله الحقيقي إذا أرى وما يشكف مسؤولة فيها نجيل شلع الله إذا كان الصوت الصائب فإنه ليس بحقائق الأشياء إما بالعزية أو بالعنادية أو بالدلاء الدولية يشكك في كل شيء لكن لا ينظر واضح يعني القضية أنه نحن دائما نأخذ الإيمانات دائما يأخذنا هم في الآخر لأن أخذ مصطلحات وأعتبر هل يصير بكل كم في هذا الموضع الفلوس تابع توليها معي البوشيزية يوزيها معنا الديالكتيك يوزيها معنا الكذا يوزيه معنا الكذا يوزيها معنا الديمقراطية عندها معنا الذي عندها معنى قابلة فما نجمش أنا مثلا نقول أنه الإلحاد يعني الإيمان فتستعمل هذا النفض في معنى يقابله على الإطلاق واضح يعني كما تسمى في إما استعمل الوصف في موضع عدم أو استعمل الوصف في غير موضع عدم فما حقق مذاهب ذهنية مثلا مش يعني يعني كما مثلا أن أكون مثلا بالاصطلاح المعاصر نكون مهندسين أو متصدقين على المعارف نزلتها بمعرفة وإلا ما هي وصفية يعني عقلانية ليس هناك قسمة ثالثة لو كان هناك قسمة ثالثة فحية هادية هاي هي ليست طبعا لها وضع له بغير ما وضع له ذات الحكم هذا إثبات الأول للأمر وذات الأمر عنه لذلك العروض ده من الشخص كلهم انطلاقا حددوا عقليا متجانب ليه ما تفهموها متجانب مش اللي في غير عقلي وكل السرعه يجي في صغير تحت التحليل اللي بيتغير في غير عقلي بيتحرك الى الدخل المنطق الجمهور المعني بعد كده واذا كان في المشاهد يسجد واذا كان كبير تفهم مش كبير وشكل يسرع ليه بالعام مصطفى بس نحن لا نعم اصلا يعني الجدي خطر خيبه اذا كنت تصرف على الله كنت تجي خطر طالب الموقف ده مش حكمه يعني اليوم اذا تبي يا ابو الله لذلك حقائق مع المعالجين لذلك حقائق مع المعالجين لذلك حقائق مع المعالجين وإنما يجب أن يتحقون فاضر عمي المسوح فاضر عمي المسوح تحصل إلى ذلك أمور في الفرشيات اللي يتعرف معها لك قاعدة إن تبدع المعرض الحديثي وقوم يغلق على بعضها المجاشي وضع إن تبدع المعنى الحقيقي قد يبدأ المعنى الحقيقي ما هو مشكلة يعمل على المجال هو رجل كما يعمل على المجال هو رجل يعني مثلا وهو أقرب إليك من حق الوليد امتنع على المعنى الحقيقي الوليد هنا يعني هنا الآية الظاهرية أن الله في هذا المكان طابع يعني قريب هنا هذا المعنى ممتنع عن الوليد فهو شرط نبيل المعنى المجلس وقال له عالي كبيرا مثلا فرحي وقال مثلا فرحي عربي هذا ليس مثال وحديث عليك رضي الله تعالى عنه إن رجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها مثال الحكاية يعني هل أجل أنه أكل بالله وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صار أصوص أهل في رمضان جمع على الثلاثة وجده في نهاية رمضان ولكن ما أقل عظيمة يعني إذا كان سعى ما على الكفارة مثلا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يدعى العرب فقال أين المحصر؟ قال أنا قال اتصلت بها فحمل على المعنى المجازي مباشرة للمبتدا المعنى الأول لأن رجلا لم يحصل حقيقة وإنما فعل ذلك هو سبب للاحتراق من لاجئات يعني هو سبب للاحتراق من كل هذا نعم حاول مساعده يعني موجود فيه ضروري ومهم اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.